والله عنده حسن الثواب. لا يغرن إنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. نزلا من عند الله. وما عند الله خير وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. خاشعين لله خاشعين بالله لا يشترون لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.